تفضل. شيخنا نفس السؤال، لو انسان قال مثلا مثل هذا اللفظ لكن قاصد اليمين، فهل نرتب عليه حكم اليمين ام لانه حلف حلفا غير شرعي لا نرتب عليه حكم اليمين؟ ايوه، قال مثلا بشرف الله. اي نعم، فيما يبدو لي والله اعلم نرتب عليه، لانه الاعمال بالنيات مقاصد. اي نعم، لكن نحن نصحح لو لفظه.